لحرقت بالأنوار يا عدنان. فتقدم المختار حيث إنه سمع النداء من ربه الديان. دس يا محمد في البساط ولا تخاف، فلقد كشفنا الحجب للأعيان. دس يا محمد أنت أكرم شافع. دس يا محمد في أعز مكان. فتقدم المختار حيث إنه سمع النداء من ربه الديان. دس يا محمد أنت أكرم شافع. دس يا محمد نلت كل أماني. فتقدم المختار حيث إنه سمع النداء من ربه الديان. دس يا محمد أنت أكرم شافع. دس يا محمد نلت كل أماني. دس يا محمد في البساط ولا تخاف. دس يا محمد في أعز مكان. موسى على الجبل العظيم أمرته أن يخلع النعلين حين أتاني. يا حبيبي موسى على الجبل العظيم أمرته أن يخلع النعلين حين أتاني. ووطئت يا مختار أنت مكرم فتشرفت أملاك ذي العرفان. فدنا محمد حيث خاطب ربه من غير ما حجب على الأجفان. والله قربه وأعطاه البهاء وكذا الجمال وخص صه بمساني.

حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الصلاة معراج المؤمن،